من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع كلمات من مجامع الكلم من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوع الكلمات هو التحذير من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه، وهو لا يسأل عما يفعل ولا يتصور منه الظلم أصلا، ومع ذلك نفى عن نفسه الظلم، بل نفى عن نفسه إرادة الظلم. وما الله يريد ظلما للعباد. نسمع كلمات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه. باين الحديث واضح، مش عاوز شرح، لكن فيه نقطة لازم ننتبه إليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظلم وبين الشح في حديث واحد: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. طبعا الظلمات يوم القيامة غير الظلمات في الدنيا. الظلمات في الدنيا أمرها هين، تحسس بإيديك وتمشي على مهلك، والظلم في الدنيا، الظلمات في الدنيا مهما بلغت من شدة برضو بيبقى هناك بصيص، بصيص من النجوم مثلا. لكن ظلمات يوم القيامة المصيبة فيها انك ما تقدرش تحسس على ايه؟ يعني الدنيا فيه اجرام واجسام، تحسس على الحيطة، وتحسس على الكرسي اللي انت قاعد عليه، تتحسس الارض برجليك. لكن يوم القيامة تمد ايدك على اليمين لا ترى الا النار، وتمد ايدك على الشمال لا تجد الا النار، تبص قدامك لا ترى الا النار، تبص وراك لا ترى الا النار، وصراط منصوب على حافتي جهنم الإنسان لازم يعدي عليه. فإن ما كانش الإنسان معاه نور يوم القيامة طبعا خلاص لابد أن يكون مصيره إلى جهنم. وخصوصا إن ربنا بيشرح لنا إن المؤمنون بيشرح حالهم: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله النور: اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، إلى آخر الدعاء: اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. لأن الإنسان محتاج للنور في كل اتجاه يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة فيها ظلمات تبقى يعني هلك. وبعدين شوف بيجمع بقى مع الظلم الشح: اتقوا الشح. ليه؟ لأن الشح أهلك من كان قبلنا. اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. إزاي؟ حملهم يعني دفعهم شحهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح ده، البخل الشديد ده، هيخلي الإنسان يعمل إيه؟ لو حد مد إيده للحاجة اللي هو طمعان فيها يعمل ايه؟ هيقتله. هيقتله. لا يبالي بالمال من أين جاء، من حلال أم من حرام، عشان كده استحلوا محارمهم، والظلم كأن الدافع له الشح. ليه؟ لأنك أنت بتظن بما عندك وبتطمع في المزيد وبتريد الحفاظ على ما عندك، فأي تصور منك لمن ينازعك فيما عندك على طول هتعمل ايه؟ هتظلمه، هتمنعه حقه، او هتضرب على ايده، او هتقتله. لو ان صاحب جاه حس ان فيه حد عاوز ياخد جاهه هيعمل ايه؟ مش هيسكت. هو فرعون ظلم الظلم الشديد اللي عمله ده في بني اسرائيل. ليه؟ يستحيي نساءه ويذبح ابنائه. ليه؟ لانه متوهم ان في حد هيطلع منهم يزيل ملكه، يزيله ملكه. خوفه ده خلاه يعمل ايه؟ كل حي اللي اتولد يقتله عشان ما يطلعلوش حد يضيع ايه؟ ملكه. ولذلك توهم ان رسالة موسى هتفقده ملك، هتفقده الملك، وقالها صراحة ان يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. قالها، فدفعوا شحه بملكه لان قتل وظلم وفعل وفعل وفعل. الظلم انواع، اعلى درجات الظلم الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك تاتي درجات الظلم بالتظالم بين العباد، اعلاها القتل بغير حق، ويليه اخذ المال بغير حق، لان المال صن الروح. وقرن بينهما ربنا في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من هنا هنجد أحاديث أخرى توضح هذه المعاني وتفصل إلى حد ما الظلم. نشوف الحديث اللي وراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه مسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها. أدي بقى ظلم من نوع خطير، وهو أن يتولى الإنسان أمرا يخص العامة. المولي له هو الله، لأن الله أقام العباد فيما أراد. فإن كنت تلي أمرا من أمور الناس، فالله تبارك وتعالى جعل حوائج الناس إليك، ولو شاء لجعل حاجتك إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى تحذيره شديد، وما هوش تحذير مباشر، تحذير غير مباشر، بأنه دعا، ودعاء الأنبياء مستجاب. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا بقى، فشق عليهم فاشقق عليه، زي ما عملت في الناس ربنا هيعمل فيك. أيوة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإذا ما رحمتش من في الأرض لن يرحمك من في السماء. والنبي لما بيقول عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر أمتي إيه؟ شيئا، والشيء يعبر به عن البسيط والكثير والقليل والكثير، الصغير والكبير، شيئا. فحنفترض انك موظف موظف في السجل المدني جاي لك انسان بيطلب استخراج بطاقة شخصية او بطاقة عالية، يبقى انت هنا وليت من امر امتي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. وبيجي بيقول لك عاوز اطلع بطاقة، خلاص بقى محتاج لك، وبقيت انت متولي ايه؟ امر استخراج البطاقة. لو انت بتشتغل امين شرطة في اسم وجالك واحد فزع خايف جاي يعمل محضر وانت اللي هتعمل له المحضر، يبقى انت وليت من امر امتي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. بتطلع رخصة سواقة لسواقين، بتجدد رخصة عربية لأصحاب السيارات، في جمعية تعاونية بقالة بتصرف تموين، موظف في الشهر العقاري بتسجل أملاك الناس، حاجب في محكمة، كاتب جلسة، أيا كان ما تتولاه، مادام الناس بتجيلك تطلب حاجة يبقى أنت قد وليت من أمر أمة محمد شيئا. على طول كده عليه الصلاة والسلام. فإذا تعبته ما يسرتلوش وسهلتله تبقى شقيت عليه. معنى فشق عليهم يعني سبب لهم المشق. أنت رحت قاعد بقى بيقرا جورنال الموظف بيحل الكلمات المتقطعة، هتعطله أنت بقى. والله الموظف اللي في ايده الموضوع ما جاش، تعال له كمان ساعة. اروح فين الساعة دي؟ اقضيها فين؟ ده انا واخد اذن من الوظيفة بتاعتي من شغلي، واخد اذن ساعة يا بيه. تعمل معروف يا سيد، قلنا لك تعالى كمان ساعة يا بيه، اعمل معروف، خلاص تعالى بكرة وتوري له الورق ده ناقص شهادة الميلاد. يا سيدي ما هي دي ما ينفعش انت تروح. يا ده انا من مواليد اسوان، اروح اسوان يا بيه؟ لا تروح اسوان، ناقص شهاده التجنيد. يطلع لك 20 حكايه و20 حدود ويوديك ويجيبك ويوديك ويجيبك، سبب لك مشقه ولا لا؟ ما انت جاي له في تاكس او جاي له في مشروع، دافع مواصلات رايح وجاي، واخد اذن من رئيسك، ورئيسك بقى انت كل شويه هتتنطط لي، مره بتطلع بطاقه التموين، ومره بتثبت ابنك في شهاده مش عارف ايه، ومره بتطلع شهاده ميلاد، ومره واخده الطعام. انت هتشتغل لي كل شويه تعمل، ما تسمع كلمة من هنا وتسمع من هنا وتمشي تعبان ومتضايق، شق عليك. ربنا بقى هيستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليه وقال فاشقق علي، تجد أموره كلها متعسرة. بقى ابن الجيران يعيه يدوله أسبرينة خلاص خف الواد، وهو ابنه يعيه يلف به السبع دخات بقى عدى كترة، وده يوديه وده يجيبه وده يوديه وده يجيبه، ده يكتب له دواء شكله وده يكتب له دواء شكله، يجي يقدم لابنه في المدرسه يقول له السن ناقص 3 ايام، يا سيدي 3 ايام 4، يودوه ويجيبوه ويودوه ويجيبوه، يروح يعمل مش حياته كلها تبقى ايه؟ مشقه. فاذا كنت تعبان في حياتك بتقضي امورك بمشقه، دور وفتش في نفسك انت تعبت مين؟ عشان كده ربنا بيتعبك. يستحيل تتعب في حياتك وتجد المشقة في أكل عيشك، أو تجد المشقة في مصالحك، أو تجد المشقة في أولادك، إلا إذا كنت أنت بتتعب غيرك. وهبص أقول لك أنا ما بعملش حاجة. لا بتعمل، أنت سواق أتوبيس يعني ما أنتش حاجة، ما وصلتش لشيء يعني، سواق أتوبيس هتعمل إيه؟ أيوه هتعمل. بتيجي قبل المحطة ب10 متر ب15 متر وتضرب كلاكسات تخوف الناس وتخش كابس على المحطة ويا ريتك تقف عليها تعديها، والناس تعمل ايه؟ تجري وراك تزح. طب ليه؟ طب ليه من المحطة ايه؟ ما تقف عليها، يا اما يقف قبل المحطة يا اما يقف بعد المحطة، والاوتوبيس اللي واقف قدام منه يفضل يضرب له زمامير عاوزه يطلع، بيركب ناس. الصبر، الناس بتركب في الاوتوبيس اللي قدامك، استنى لما يطلع، خش المحطة بهدوء وبالراحة، الناس تركب بهدوء، اطمأنيت الناس ركبت وعندك مراية بتبص فيها، اطلع بالراحة ما تتعبهمش. أو سواء الأتوبيس ده ما عملش حاجة غير إنه وقف بعيد عن المحطة جرى الناس، مجرد إنك تجري الناس وراك هيجريك ربنا لحد ما يدوخك. لازم هيجريك ربنا، هيجريك في عيالك وهيجريك في مراتك وهيلففك وهيدوخك، وهتبقى شقيان في المصلحة وشقيان في مصالحك، وتبقى ماشي كفران. ليه كده؟ ايوه عشان تعبت غيرك. عشان تعبت غيرك. ما في انسان تعبان في حياته مصالحه مش مقضيه وجد مشقه الا ولابد وقد شق على غيره. لازم، هي دي النقطه، مش واخدين بالنا بقى منها؟ ونشتم بقى ونلعن، نشتم ونلعن في الحكومه، ونشتم ونلعن في الدنيا، ونشتم ونلعن في الزمن، ونشتم. لا، الزمن ملوش دعوه والحكومه ملهاش دعوه، انت نفسك انت اللي جبته لنفسك. غيرك بقى بيروح يوم يصادف اللي قاعد قدامه ده يعرف، اهلا ازيك وازي صحتك، الله انت هنا بتعمل ايه؟ ده انا بشتغل هنا كده والله. طب الحمد لله، ده انا كنت جاي عشان لا قوي. اقعد اتفضل، تشرب شاي ولا قهوه؟ لا والله انا مستعجل، كتر خيرك. لا لازم تشرب. لا والله كتر خيرك. طب اهو خد حاجته وطلع، ويروح مروح مراته تقول له الله انت لحقت؟ ايوه الحمد لله، رحت لقيت واحد تصوري كان زميلي في المدرسه في ابتدائي وعرفني مع ان انا ما عرفتوش، وربنا مسهل له. بومبه البوتاجاز عندك خلصت امتى؟ خلصت لما كان فيه ازمه في البومب. اجري بقى ولف، اجري ولف على زبانك بقى علشان تجيب بومبه ما انتش عارف تجيب. التاني بقى اللي بيسهل الامور، ما تفضاش بومبته الا في الوقت اللي ماشي الراجل يخبط على البومب، محدش عاوز بومبه بيدلل عليها. هات يا عم بومبه، عاوز كمان خد اتنين. اشمعنى ده خلصت بومبته وقت الازمه، وده خلصت بومبته وقت الناس ما ماشيه تخبط على البومب؟ ده بيشق على الناس وده بيسهل للناس، كل صغيره وكبيره. وان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما فيش حاجه بتفوت ابدا ابدا، ما فيش حاجه بتفوت، فيش حاجه بتفوت. البر لا يبلى والذنب لا ينسى ابدا ابدا. فانتبه لنفسك، شوف حياتك، انت متسهل لك امورك يبقى ربنا راضي عنك وانت مسهل للناس. انت امورك صعبه، ثق انه قد اصابتك دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم فارفق به. خد بالك. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم فارفق به. خد بالك. انت مدرس، اشرح في الفصل كويس. العيال دي غلابه اطفال، ويعني شقيانين ورايحين شايلين شرط وزنها اتقل منهم، وابوهم غلبان، وانت بقى بتقول ان حرقهم ويتفلقوا ياخدوا دروس خصوصيه، ويجري الراجل معهوش فلوس يدي فين ولا يدي فين، ولا يدي له عربي ولا يدي له انجليزي ولا يدي له فرنساوي ولا يدي له علوم. العيال عندهم علوم قد كده تقولش هياخدوا الدكتوراه؟ ايه الحكايه دي؟ العيال في ابتدائي، في اولى ابتدائي تلاقي العيل قد كده، سفروت صغنن قد كده، وشايل شنطه قد كده، لو انت شلتها تنوء بك. ايه ده؟ كل الكتب. بسال طفل ديك النهار شايل شنطه قد كده صعب عليا، بقول له يا حبيبي انت شايل الشنطه الكبيره دي ليه؟ قال لي فيها الكتب بتاعتي. الله، انت بتاخد الكتب دي كلها؟ قال لي لا، هم بيقولوا لنا هاتوا الكتب عشان ما نعرفش هنديكوا ايه. طب يا ابني مش في جدول؟ مش فيه جدول؟ يعني بتاع العربي ده او مدرسه العربي في حاجه اسمها نصوص، وفيه دين، وفيه املة، وفيه كذا، فيه كذا حاجه. انت هتدي العيال ايه بكره؟ قول لهم يوم يجيب معاه الكتاب اللي انت هتديهوله، لا يجيب كل كتب العربي، وبتاع الحساب يجيب كل كتب الحساب والجبر والهندسه، كل الكتب شايلها العيل على ظهره. وبعدين تيجي المدرسه تقول لك ما بتجوز يا عم الشيخ، معمول لي عمل. ورحت لواحد من الاخوه قال لي لا ده القرين بيحبك ومانع عنك الجواز. لا يا اختي، انت ما بتتجوزيش علشان مشيبه العيال، فربنا بيشق عليكي بس لا اكثر ولا اقل. والعداد عمال يعد الحصه بكذا جنيه، الحصه بكذا جنيه، وخمس ست سبع عيال جايين لك عامله بيتك مدرسه وفصل وعماله تد. لما انت شاطره كده والعيال بتاخد عندك دروس بتنجح، امال اللي في الفصل ما بيفهموش ليه؟ اشمعنى؟ وتيجي تشتكي، ويجي المدرس يشتكي يقول لك مش لاقي شقه، مش لاقي شقه، ومش لاقي اتجوز، والنبي تشوف لي حد يديني شقه. ليه؟ ليه متعصره معاك ليه؟ انت بتعمل ايه؟ خد بالك وافهم الحديث واسمع واتعظ، ونشوف الحديث اللي وراه هيورينا برضو حاجه غريبه وحاجه خطيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمرو رضي الله عنه. واللي وراه كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه. شوف ازاي، ادي نوع من انواع الظلم وهو القتل بغير حق. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لزوال الدنيا أهون عند الله، يا نهار أبيض، زوال الدنيا. الدنيا عارفين الدنيا طبعا، الدنيا يعني السماء، سبع سماوات. الدنيا يعني الشمس والقمر والنجوم. الدنيا يعني البحار والمحيطات والأنهار. الدنيا يعني الجبال والأودية والأشجار. الدنيا يعني الخلائق، يعقل ما يعقل فيها وما لا يعقل، الإنس والجن والحيوان والطير والحشرات والطيور والميكروبات والأسماك. هي دي الدنيا. الدنيا يعني الملك ده كله يزول كله. أهون عند ربنا من أن يقتل مؤمن بغير حق، وأهون عند ربنا من أن يقتل مسلم بغير حق. تصور، نشوف دي ونتأمل ونشوف الحكام اللي بيعذبوا المعارضين في السجون والمعتقلات، وبعدين يموت كلب وراح يدفن ولا حد هيعرف ده راح فين. نشوف احكام الاعدام بالجمله، نشوف الطيارات اللي بتدمي النابالم على الناس اللي مش راضيه بحكمه. شعب ساير مش عاوزك تحكمه، خلاص مع السلامه، خد بعضك وامشي. بتحكمهم بالحديد والنار ليه؟ ناس مش عاوزينك، يبقوا عاوزين يقلبوا نظام الحكم ويبقوا دول عملاء ويبقوا كفار ويبقوا ودبح. ليه؟ مين قال؟ ده الإمامة في الصلاة. لو أن الرجل أما قوما وهم له كارهون، صلاته بطلة. صلاته بطلة ويروح في 60 دهية. بيروح في 60 دهية. إمامة الصلاة. بس لا أكثر ولا أقل. فما بالك وانت بتتحكم في الخلق، ازاي تعذب الناس وازاي تقتل في الناس وازاي تدبح في الناس بحجة انهم يعني عايزين يقلبوا نظام الحكم. شيء طبعا خطير جدا. الحكام اللي هم ما بيحكموش بالشورى، ما بيحكموش بالديمقراطية، الدكتاتور منهم، الحاكم الفرد، الحكم الشمولي، بتشوفوا طبعا وبتسمعوا الاخبار في دول كتيره بالدبابات، بيخشوا بيجيب المصنع بعماله بالدبابه، مصنع بعماله، مش واحد بقى، مش واحد. وبنسمع دلوقتي الطيارات اللي بترمي اسلحه كيماويه، واللي بترمي نابالم، واللي بتقتل في الناس بحجه انهم قايمين بثوره، ودول بقى رعاع ومش فاهمين مصلحتهم وما الى ذلك. ده نوع. النوع الثاني اللي بيقتل بالاجر، بيأجروه، ملوش مصلحه في حاجه ابدا. الراس بقد كده بياخد 500 جنيه ويقتل فلان ويقتله وما يعرفوش، وما يعرفش بيقتله ليه. ادي نوع. النوع الثالث الثأر. ابوه اتقتل والحكومة قبضت على واحد وبعدين أفرجت عنه لعدم كفاية الأدلة، أنت بقى خلاص بقيت قاضي تروح تقتله. والله برضو ده بيقتل القاتل فيما يتوقع او فيما يظن ويعتقد. الادهى من هذا بقى، قضايا الثأر ما بتقتلش القاتل، ما بتقتلش القاتل. اي حد من الاسره من العيله وتلاقي العائلات نازله في بعض تقتيل، يقول لك ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. الخطاب مش لك، الخطاب للحكام الذين يقيمون العدل بين الناس. ولو كان كل واحد ياخد حقه بايده وبدراعه ما كانش بقى فيه نظام، كان بقت غابه، كان بقت وحوش بتاكل في بعضها. فتبص تلاقي قتلوا واحد من العيله، يجوا دول يسلطوا ناس ويروحوا يقتلوا واحد منين؟ من العيله. ده ملوش علاقه. واظن انتم لاحظتم قضيه من قريب، من سنتين ثلاثه، راجل محافظ وابنه نازلين يركبوا عربيتهم والرشاشات جابتهم. طب دول ايه؟ ايوه اصل بين العيلتين طار. وده ماله؟ ده عمل ايه؟ وبعدين لو اتقتل فقير يقتلوا قصاده غني، ولو اتقتل واحد يقتلوا قصاده اتنين، ولو اتقتل الصغير يقتلوا قصاده ايه؟ كبير. ليه؟ ليه قضايا الثأر دي؟ قضايا الثأر دي اخرتها ايه؟ جهنم وبئس المصير. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. وسيلان الدم ده مسألة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل إيه؟ مسلم. في حديث بقى ورا الأحاديث دي خطير جدا، نشوفه الأخير، مش اللي أنت هتقرأ اللي أنا كاتبه، اللي أنا كاتبه في الآخر ده. شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه. أهو ده الحديث الغريب جدا، حيرني الحديث ده 10 سنين، 10 سنين من ساعة ما شفته، مش عارف من كم سنة وحفظته، من ضمن ما حفظت من احاديث. حيرني، حيرني جدا. حيرني ليه؟ لان في ايات كتير في القران بتتكلم عن المغفره لجميع الذنوب. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب القاتل ده، القتل صحيح من الكبائر لكن دون الشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولاقي برضو آية تانية ربنا بيقول فيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. طيب يعني إذن القاتل لو تاب يتوب الله عليه؟ في تصوري وفي فهمي لهذه الآيات، وإن كان بعض الناس بيتكلموا عن الآية الأخيرة دي قال لك ده الكلام ده في الجاهلية، كانوا في الجاهلية بيعملوا كده، فربنا سبحانه وتعالى فهمهم أن الإسلام يجب ما قبله. وحصل خلاف بين العلماء شديد جدا، وأنا مش عارف أوصل فيها لحل. يمين شمال ابحث، كل ما تلف وتيجي في دماغي الحديث ده او امر على ايه فيها القتل، زي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وما جابش وراه سيره التوبه. مانيش عارف، مانيش عارف جه الحديث ده حسب مفهومي أنا، هل فيه تعارض بينه وبين الآيات دي ولا إيه؟ وفي حديث تاني بتاع الراجل اللي قتل 99 نفس وحب يتوب، الراجل العابد قال له مالكش توبة، راح قتله الآخر، وبعدين راح قال للعالم قال له إنه قتل 100 نفس، قال له محدش يقدر يقفل باب التوبة. لا، تقدر تتوب بس سيب بلدك الوحشة دي وروح البلد دي فيها ناس عباد واعبد الله معاهم. ومشي في السكه الراجل قبل ما يوصل مات، واختصمت فيه ملائكه العذاب وملائكه الرحمه الى اخر الحديث وانتم عارفين. الله. طب وبعدين؟ فما وصلت اليه في مفهومي انا بالحديث ده انه باب التوبة ايوه مفتوح لكل انسان حتى المشرك اذا لم يمت على الشرك. لكن التوبة دي معناها ايه؟ معناها انك تندم على ما فعلت وتعزم على عدم العودة على هذا الفعل وتصلح ما افسدته وتلجأ الى الله، هي دي التوبة. لكن علشان تحصل دي لابد ان يوفق ربنا للتوبة، لازم. التوبة دي معناها ايه؟ معناها انك تندم على ما فعلت وتعزم على عدم العودة على هذا الفعل وتصلح ما افسدته وتلجأ الى الله، هي دي التوبة. لكن علشان تحصل دي لابد ان يوفق ربنا للتوبة، لازم. ولذا سئلت رابعة يوم، رابعة العدوي من احد الناس، يقال انه السائل ذو النون المصري، يا رابعة لو تبت الى الله ايتوب الله علي؟ قالت لا، بل لو تاب الله عليك لتبت. ثم تلت قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن توبة الله أولا. فتقول لي أنا حتوب لما أكبر، مين قال؟ مين قال؟ حعمل وتوب كذا وبعدين أتوب، لما أكبر أصلي، لما أكبر أصوم. البنت بتقول لما أكبر أبقى ألبس الزي الإسلام، كل يسوف ويؤجل التوبة على أساس أن التوبة بيده والتوبة بيد الله. فلما يجي الحديث ويقول أبا امتنع عن الفعل مع القدرة عليه، ادي الفرق، ادي الفرق. انه أبا زي إبليس، أبا إلا إبليس أبا. أبا هل كان يستطيع السجود؟ نعم. وامتنع مع القدرة؟ نعم. ما نقولش بقى امتنع، نقول ايه؟ أبا. يبقى الامتناع عن الفعل أن تمتنع لعدم قدرتك عليه، أما أن تأبه فمعنى ذلك أن تمتنع مع القدرة على الفعل. فلما أقول أبى الله يعني امتنع ربنا مع قدرته على الفعل. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، يبقى معنى كده مش رح يوفقه للتوبة، ويبقى ما فيش تعارض. إن تاب القاتل يتوب الله عليه، بس إن تاب دي تيجي إزاي؟ لازم يوفق للتوب. يوم ما يوفقش للتوب ويجي يقول في الآخرة يلاقي نفسه في جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إزاي؟ ما هو ما أنت ما تبتش. يقدر يقول ساعتها ما انت ما فتحتليش باب التوبة او ما الهمتنيش التوبة؟ يقدر؟ ازاي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون؟ شو ازاي؟ ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توبة. اهو الحديث ده بالذات وانا قلته ما اعرفش لو قدر لهذه الاشرطة ان تراجع هيتقال فيه ايه، لكن انا شايف إنه الحديث قوي وصحيح، وإن الموفق للتوبة هو الله، وإن الحديث بيحذر كل إنسان تسول له نفسه أن يسفك دم المسلم. اوعى اوعى من أول الحاكم الظالم أيا كان زمانه ومكانه لحد الناس اللي بتاخد بالطار، خلي بالك. أبى الله أن يجعل لقاتل المسلم أو لقاتل المؤمن توبة. في حديث تاني بقى يمكن أنا ما كتبته لكش تذكرته الآن، تقدر أن تضيفه. المرء في فسحة من دينه، معلش سيبنا بقى أكتبه. المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. شوفوا ازاي بقى؟ اهو ده المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، يعني أي حاجة بتعملها في قدامك الفرصة في فسحة ما لم يصب دما. أكن الإنسان إذا أصاب دما خلاص اتقفلت عليه. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. مسألة خطيرة. طيب إحنا ربنا كرمنا والحمد لله، وربنا يتمم علينا نعمته ويسترها معانا، ما نمدش إيدينا لدم مسلم أبدا أبدا، ها مش كده؟ طيب ولو أنت بقى شفت واحد بين قتال أنت ما اشتركتش، وأنتوا عارفين طبعا أنه من شارك في قتل مسلم بغير حق ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة ومكتوب في جبهته آيس من رحمة الله. ده حديث برضه، الحديث كتير بس أنا مش عاوز أكتر والوقت حيفوتنا. نشوف الحديث الأخير بقى اللي أنا كاتبه اللي بيخلي الإنسان يخاف قوي ويعرف أنه المشارك في الظلم كفاعله. نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفعوا عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. آخ يعني شفت بقى؟ طب ده قتل، انت ما قتلتش ايوه، لكن شفته يقتل وما كلمتش. مش بس كده، ده حتى لو اتضرب للضرب بس، لو ضرب بس قول لي بقى، واحد واقف بيضرب واحد، طب وانا مالي انا ايش دخلني؟ المثل بقى بتاع الجبناء يقول لك ايه؟ ما ينوب المخلص الا تقطع هدومه. طب ما تتقطع هدومك، ما في 60 ده هدومك تتقطع ولا رقبة دوك هتنقطع؟ ايه هدومك يعني؟ تتعوض، لكن دم الاخر ده ما يتعوضش. فكلمة مينوب المخلص اللي تقطيع هدومه ده مثال للجبناء، مثال للناس اللي هتبقى مسؤولة وتنزل عليها اللعنة، انك تشوف انسان قدامك بيتضرب ظلم وانت ساكت، او يقتل ظلم وانت ساكت. المسألة دي كمان خطيرة قوي، وبتنبه جنود السلطة الظالمة في كل زمان ومكان، بتنبه قوي. الواد ممسوك وجاي الاسم، يا لا في ايه؟ ما فيش حاجة يا بيه، ده ماسكني وبيقولوا لي مش عارف ايه. قالولك انت قد سرقت قد يا بيه؟ ده انا بشتغل عند المعلم بقالي 20 سنة يا بيه، اسرقه ده انا لحم اكتفي من خيره، سيبه هاتوا اشاويش تعال. اخ اي وعلى قفاه بالذات، ليه مش عارف مش عارف، مع ان الضرب على القفا ده خطير جدا لانه يؤثر على قوة الابصار، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ضرب الوجه: لا تضربوا الوجه ولا تقبعوه، وهات بالاقلام على وشه، وهات بالشلاليت، والاقلام على قفاه، قول لا قول قول وديت فين الله، وهات يا ضرب، وعاوز يوصل للسريقة راحت فين؟ بيضرب البواب، بيضرب الخدام، وبيضرب بتاع كشك الجزوزة اللي جنبه، وكل من هب ودب هات يا ضرب، لحد ما يوصل. ما هو عاوز مش بقى بالفراسة، مش بالأدلة، مش بقى بالكلب البوليسي، مش بقى بالأجهزة الجديدة، مش بالتقدم والتكنولوجيا، بالعافية ديقه وهات واضرب واعمل. والناس واقفة تتفرج، الضارب والمتفرج، اللعنة تنزل. طب إذا نزلت اللعنة مين يرفعها؟ هل ترفع؟ يعني حين ربنا تبارك وتعالى قال لإبليس: وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، تترفع عنه اللعنة زي ده؟ ازاي بقى؟ ولذلك اول ما ابليس سمع ان اللعنه نزلت خلاص يأس، ما استغفرش بقى. استغفر ازاي؟ ما خلاص استغفر ايه وتوب ايه؟ اول ما قال له ان عليك لعنتي خلاص، قال له انظرني، قال له انظرني بقى، هم خلاص ما فيش فايده، ما فيش فايده بقى خلاص. فطبعا اللعنه معناها الطرد من رحمه الله، ادي معنى اللعنه، الطرد من رحمه الله. فلا يقفن احدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفع عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفع عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو أن نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم قنا شر الظلم، اللهم قنا شر الظلم، اللهم قنا شر الظلم، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، واغفر لنا وارحمنا وسامحنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.